بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه الحنبلي، تأليف العلامة إبراهيم بن ضويان رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو كتاب البيع، أو فصل في موانع صحة البيع. فصل في موانع صحة البيع. سبق معنا في الدرس السابق ذكر شروط صحة البيع، يعني البيع يشترط لصحته شروط سبعة. أحدها الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. يعني بيع المكره لا يصح، أو شراء المكره لا يصح، لابد من الرضا من المتبايعين، فلا يصح بيع المكره بغير حق. لكن إن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. الثاني الرشد، يعني أن يكون العاقد جائز التصرف، لأنه يعتبر له الرضا، فاعتبر فيه الرشد كالإقرار، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. يعني فإذا أذن وليهما يصح بيعهما وشراؤهما، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، يعني يختبرونهم في عقولهم ويختبرونهم أيضا في دينهم، عقولهم ودينهم، ويختبرونهم أيضا في عقولهم ودينهم وحفظ أموالهم، وهذا الاختبار قبل البلوغ. الثالث من شروط البيع أن يكون المبيع مالا، أن يكون المبيع مالا، وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة في شراء شاة، وباع مدبرا وحلسا وقدحا، وأقر أصحاب على بيع هذه الأعيان وشرائها. يعني لابد أن يكون مال فيه منفعة مباح، فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة، لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الحديث رواه الجماعة. وكذلك الصور هي أصنام، كذلك تدخل في تحريم البيع لأنه يحرم بيع الأصنام، والصور هي وسيلة للأصنام. وعن أبي مسعود قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه الجماعة. ولا يصح بيع الكلب، ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا، سواء كان للحراسة، يعني عند الحنابلة، سواء كان للحراسة أو للصيد أو لغير ذلك. وكذا الميتة، حتى الجلد ولو قلنا بطهارته بالدباغ. الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالكه، فلا يصح بيع الفضول ولو أجيز بعد لأنه غير مالك. الخامس: القدرة على تسليمه، تسليم المبيع، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. السادس: معرفة الثمن والمثمن. السابع: أن يكون منجزا لا معلقا، ما يقول بعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيدا لأنه غرر، يعني إذا علقه بعتك إذا جاء رأس الشهر لا يصح. وموضوع درسنا اليوم هو فصل في موانع صحة البيع. قال: ويحرم ولا يصح ولا شراء في المسجد. ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، بيع وشراء في المسجد حرام ولا يصح، لا ينعقد. وقال في الشرح: يكره، يعني كراهة التحريم، والبيع صحيح وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، دليل على صحته، انتهى. لكنه يحرم ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، بعد ندائها الذي عند المنبر. لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم، فاختص به الحكم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أمر. والنهي يقتضي الفساد. وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وهو مشروع لأن عثمان من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنتهم. وكذا لو تضايق وقت المكتوبة أي فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة، ولا يصح بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا، يعني تعرف شخص عنده مصنع خمر ما تبيعه عنب أو عصير، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ما يصح بيع البيض أو بيع الجوز لمن يقامر فيها، ولا بيع السلاح في الفتنة، بيع السلاح في الفتنة يعني الحاصلة بين المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، هذا قتال فتنة، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولأهل الحرب أو قطاع الطريق، أهل الحرب الذين يحاربون المسلمين لا يصح بيع السلاح لهم. هنا في الحاشية يقول على مسألة بيع العنب والعصير، أي لا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير وعنب وزبيب ونحو ذلك ممن يتخذه خمرا، علم ذلك ولو بالقرائن أو غلب على ظنه. قاله الشيخ وغيره: كمن يؤجر أمة للزنا أو دارا لمعصية، هذا لا يجوز حرام. قال ابن القيم: المقصود في العقود معتبرة، أو القصود في العقود معتبرة، فعصر العنب بنية يكون خمرا معصية، وخلا ودبسا جائز. يعصر العنب ليكون دبس أو يكون خل جائز، لكن إذا عصره بنية يكون خمر هذا حرام. فالعبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد. قوله: ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار. القمار في اللغة المراهنة، يقال قامره مقامرة وقمارا، أي راهنه فغلبه، واصطلاحا كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا. وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: أخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة، هل يحصل له عوضه أو لا يحصل. ولفظ القمار أعم من الميسر، فإنه يشمل جميع أنواع المراهنة، وأما الميسر فإنما كان يطلق على المقامرة بالأقداح لاقتسام الجزور على عادة أهل الجاهلية، يعني بيع السلاح في الفتنة أيضا حرام لأهل الحرب أو قطاع الطريق، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى، ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بها، فلم يصح كإجارة الأمة للزنا والزمر للغنى مثلا. الزمر الغنى، يقال غناء زمير أي حسن، وزمر إذا غنى، والقصبة التي يزمر بها مزمار يقال زمارة، هذا من النهاية لابن الأثير، البوص هذا ونحوه هذا أيضا لا يصح بيعه، وكل آلات اللهو لا يصح بيعها، العود والطنبور وكمنجة كل هذه الأشياء التي يزمر فيها أو يطرب فيها لا يصح. قال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، قاله أحمد. ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، القن هو المملوك ما يصح بيعه وهو مسلم لكافر لا يعتق عليه، لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا، قاله في الشرح لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالقن المسلم لا يصح بيعه لكافر لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح، لأنه إذا اشترى أباه أو ابنه أو أخيه يعتق عليه فيصح بيعه عليه، لأنه يعتق عليه، لأن بيعه وسيلة إلى حريته، لأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال. قال ولا يصح ولا بيع على بيع المسلم، بيع على بيع نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع على بيع أخيه، ولا بيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بعض على بيع بعض، ولا شراؤه على شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، يعني أعطيك فيه عشرة ليش بعته بتسعة؟ أين؟ وهذا يحصل عند بعض أصحاب الذمم الفاسدة، لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل فيه لأنه في معناه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. السوم قال عرض السلعة على البيع، وسامها المشتري طلب بيعها منه، وسوم الرجل على سوم أخيه المنهي عنه له صورتان، الأولى أن يتساويا في غير المنادات فيبذل البائع للمشتري المبيع بثمن ويديمه بين يديه لينظر فيه بالثمن المذكور فيقول آخر علي مثله بأقل من هذا الثمن أو على أجود منه بهذا الثمن، فهذه الصورة بمعنى بيعه على بيع أخيه. الثانية استيامه على استيام أخيه، وهو أن يتساوما كما تقدم فيزيد آخر على الثمن الذي بذل البائع المبيع به، فهذا في معنى شرائه على شراء أخيه، يعني ليس من هذه الصور ما يباع تحت الحراج، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض قدحا وعرض حلسا من يأخذهما بكذا وكذا، فحصل فيه يعني مزايدة وباعه عليه الصلاة والسلام. والمقصود يعني هنا أنه لا يسوم على سوم أخيه، يعني لا يزيد على الثمن الذي بذل البائع المبيع به، يعني البائع بذل المبيع فيأتي آخر، يعني يأتي آخر يريد أن يوغر الصدور فيقول عندي أجود منه بنفس السعر الذي اشتريته، أو عندي مثلا بثمن يعني أقل، هذا من الاستيامة، السوم على سوم أخيه. قال ويصح العقد لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. ويصح العقد لأن المنهي عن السوم للبيع، فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم السوم. يعني واحد عرض سلعته فسيمت بخمسة وصاحب السلعة ما رضي بها بخمسة، لا بأس أن يزيد عليه، أن يزيد على هذا الخمسة يزيد الآخر حتى يرضى صاحب السلعة، أم يعني لكن لو رضي صاحب السلعة بخمسة فجاء آخر قال لا يعني أنا عندي أكثر لا تبيعها بخمسة أنا أشتريها بأكثر، وقد باع أين. أما إذا لم يكن باع ما رضي فلا بأس من الزيادة حتى يرضى أين. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، حسنه الترمذي. قال في الشرح وهذا إجماع، لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة، لكن إيش الفرق بين الذي لا يجوز والذي يجوز؟ يعني لو أن صاحب السلعة باع رضي ما يجي آخر ملقوف ويقول لا أنت بعت بغبن أنا عندي أزيد، يعني يحسفه يجعله يندم أي نعم، أو يريد أن يفسد البيعة، أو يزيد وهو لا رغبة له في السلعة، يزيد فيها وهو لا رغبة له في السلعة بل يريد أن يغرر الآخرين. وهذا يحصل كثير عند خاصة الذين يبيعون يعني السيارات في الحراج، أي نعم، يجي ناس يواجر له ناس ذمتهم يعني فاسدة فيزايدون فيها وهم لا رغبة لهم فيها، لكن يريدون أن ينفقوا بصورتها أمام الحاضرين حتى يأتي جاهل ويتورط ويزيد ثم يبيعونها عليه، هذا يحرم حرام. كيف؟ اسام سلعة ربحته ما يجوز، إذا قلت له تربح بعت إيه؟ لا خلاص، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني فإذا تفرقا انعقد البيع، والتفرق يحصل بالعرف، كان تقول الله يربحك ثم تنصرف خلاص انعقد البيع. كل حال هذه حسب الأعراف، وأن جالس إذا لم يكن جاء شخص آخر وقال ليش أنت بعت تراك حسفك هذا هو الذي ارتكب الحرام. أنت ما هونت عن البيع لأمر بدالك من نفسك أو من السلعة، إنما لأمر لشخص جاء وقال لا أنا عندي ثمن أعلى. أي نعم، فهذا حرام عليه هو، ولا ينبغي لك أن تتجاوب معه. قل له يا أخي النية مضت. أي نعم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بويع لهما بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أي نعم. قال وبيع المصحف، يعني يحرم بيع المصحف، بيع المصحف حرام. قال أحمد لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. قال في الشرح وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم، ويصح العقد لأن أحمد رخص في شرائه وقال هو أهون. قال اشتريه ولا تبعه، اشتري المصحف ولا تبعه، والمقصود انقاذ المصحف، انقاذ المصحف من يعني ربما يبيعه من لا يعرف قيمته. وعنه قال اشتري المصحف ولا تبعه، أخرجه ابن أبي شيبة. قال البيهقي إن صح ذلك عنه يدل على جواز بيع مع الكراهة، والله أعلم. فإن أبيع على كافر لم يصح، مصحف ما يصح بيعه على كافر، رواية واحدة يعني ما في خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، رواه مسلم. فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه، وكذلك الأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام، لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، قال ما كنت لذلك بخليق، وفيه قصة. رواه عبد الله بن عبيد بن عمير، ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل البيع، ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطى حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة، رواه أحمد وأبو داود. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادته كمغصوب، لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد، قاله في القواعد. وكذلك المقبوض على وجه السوء، قال ابن أبي موسى إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه، فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف، قاله في القواعد، يعني أخذه على شور، قال أبغى شاور. أي نعم. ويضمن بالقيمة، يعني إذا تلف، نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب، وقال أبو بكر عبد العزيز يضمن بالمسمى، واختاره الشيخ تقي الدين. وصلنا إلى باب الشروط في البيع، قال: وهي قسمان، صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. لكن هذه الجملة التي عرضناها ربما يكون فيها إشكال أو غموض نحتاج إلى يعني استفسار، فالذي عنده سؤال فيما مر يتفضل. طيب، الشروط في البيع. الشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. الشروط الصحيحة: الصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى أو رهن أو ضمين معينين، لأن ذلك من مصلحة العقد، أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما أو الأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازي صيودا، فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط. قال في الشرح: لا نعلم في صحته خلافا، وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط، ولحديث المسلمون على شروطهم. وقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. ذكره البخاري: أو أرش، أو أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ، كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رده. ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باع مدة معلومة، كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين، نص عليه لحديث جابر رضي الله عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم، فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط. فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه، لا يعرف منزله، لم يصح الشرط. أو تكسيره، حطب اشترط تكسيره، أو ثوب اشترط خياطته أو تفصيله، هذا أيضا يعني لا يصح للغرر. احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك، فلم ينكر قاله في الكافي، لكن يعني يحملها إلى مكان معلوم، ولأن ذلك بيع وإجارة ولا يجمع بين شرطين من ذلك. يعني كأنه يقول: إذا اشترط عليه أن يحمل الحطب فكأنه بيع وإجارة، بيع وإجارة، وهذا لا يصلح ولا يجمع بين شرطين من ذلك. وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره، هذول شرطين، لكن حمل حطب إلى مكان معلوم يصح، وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، شرطان في بيعه. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عامر رواه الترمذي. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إن هؤلاء يكرهون الشرط، فنفض يده وقال: الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، أي في حديث عبد الله ابن عمرو، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليس من مصلحة العقد، أي ولا مقتضاه. قال في الحاشية: والذي عليه العمل أن الشرطين الصحيحين لا يؤثران في العقد، اختاره الشيخ وغيره، وإن كان الشرطان المجموعان من مقتضى البيع كاشتراط حلول الثمن مع تصرف كل منهما فيما يصير إليه صح بلا خلاف، أو أن يكون من مصلحته كاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن صح. هذا في حاشية الروض. الآن نصل إلى فصل في الشروط الفاسدة المبطلة للعقد، والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث. وهذا منه، قال ابن القيم: البيعتان في بيعة هو الشرطان في البيعة، فإنه إذا باعه السلعة بمئة مؤجلة ثم اشتراها منه بثمانين حالة فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا، بخلاف بمئة مؤجلة أو خمسين حالة فليس هذا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا ضرر، وإنما خيره بين أي الثمنين شاء. قال: والفاسد نعم المبطل كشرط بيع آخر، أشتري منك هذا مثلا الكتاب على أن أشتري منك يعني الكتاب الآخر، فهذا باطل فاسد، أو أشتري منك على أن تقرضني، هذا أيضا بيع فاسد، أو أشتري منك على أن تؤجرني المحل الفلاني، أو أشتري منك على أن أكون شريك في شركتك، فهذا فاسد. قال: ولحديث: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل: بعتك هذا على أن تزوجني ابنتك، أو أزوجك ابنتي، أو تنفق على عبدي أو دابتي، لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار. نكاح الشغار: أزوجك مثلا موليتي على أن تزوجني موليتك، هذا هو الشغار المحرم. وقال ابن مسعود: صفقتان في صفقة ربا، وهذا قول الجمهور قاله في الشرح. وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو أن لا يبيعه، أو أن لا أو لا يهبه ولا يعتقه، أو إن عتق فالولاء له بطل الشرط. إن شرط يعني يشتري يقول ترى شرط ما عليه خسارة، الخسارة تحملها عني، لا يصح. أو أشترط أشتري منك البضاعة إن نفقت وإلا فأرده عليك، فهذا لا يصح. أين أو أشتري منك هذه البضاعة على شرط أني ما أبيعها، هذا لا يصح. أو على شرط أني ما أهبها ما أعطيها، هذا لا يصح. وهكذا. لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، لأن بريرة الذين باعوها اشترطوا أن يكون لهم الولاء، فأبطل الشرط وصحح البيع. وبريرة مولاة عائشة رضي الله عنها صحابية مشهورة، عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية، وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط. قاله في الشرح: حكم بيع ما يذرع، ومن باع ما يذرع على أنه 10 أذرع فبان أكثر أو أقل صح البيع، والزيادة للبائع والنقص عليه، ولكل الفسخ لضرر الشركة ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية مع النقص، فلا فسخ لعدم فوات الغرض. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر. قال معناه في الشرح. وصلنا إلى باب الخيار وأقسامه. قال: 7 نعم، خيار المجلس ونحوه سيأتي إن شاء الله، لكن إذا كان هناك استفسار كما قدمت قبل قليل فنسمع، ما في إشكال إن شاء الله. حقيقة فقه البيع معرفة، يعني فقه البيع مهمة، حتى أنه ذكر أن عمر رضي الله عنه يعني لا يبيح لأحد أن يدخل السوق ويبيع ويشتري إلا بعد أن يعرف فقه المبايعة. قال: والخيار أقسامه 7. أحدها خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين كما سألت من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه، لأن فعل المكره كعدمه، ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم، ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة الأسلمي حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه. ما لم يتبايع على ألا خيار فيلزم البيع بمجرد العقد، يعني إذا تبايع على ألا خيار فيلزم البيع بمجرد العقد، أو يسقطاه، يسقطان الخيار بعد العقد فيسقط، لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع متفق عليهما، وينقطع الخيار بموت أحدهما، لأن الموت أعظم الفرقتين، لأن الموت أعظم الفرقتين، لا بجنونه في المجلس وهو على خياره إلى أفاق حتى يجتمع ثم يفترق، وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، يعني باع على واحد ثم خاف أن يهون حاول، هذا حرام. شوف، وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، يعني خشية المشتري، يعني أين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وفيه ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، يقول أقلني، رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه. وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع، محمول على أنه لم يبلغه الخبر، يعني ما بلغ ابن عمر هذا الخبر. أو يعني مخافة أن تلحق نفسه المبيع إذا رآه فائقا، فيجب لزوم البيع قطعا للطمع، هنا في حاشية اللبدي. الثاني خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، يقول لي الخيار 3 أيام، الخيار يوم، إلى مدة معلومة، فيصح وإن طالت المدة بالإجماع، قاله في الكافي، لحديث المسلمون على شروطهم. ولم يثبت ما روي عن عمر من تقديره بثلاث، وروي عن أنس خلافه، قاله في الشرح، لكن يحرم تصرفهما في الثمن، والثمن مدة الخيار، إن إلا بما يحصل به تجربة المبيع، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خيارك المعيب، وينتقل الملك من حين العقد للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار. فما حصل في تلك المدة، يعني مدة الخيار، فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط، ولو فسخ البيع لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولا يفتقر فسخ من يملك إلى حضور صاحبه ولا رضائه، لأنه عقد جعل إلى اختياره، فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. يعني الطلاق يجوز مع غيبة المطلقة، أي نعم، وغضبها أو سخطها، أي نعم. ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع وصوبه في الإنصاف، ويحمل كلام من أطلق عليه. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة، ويسقط الخيار بالقول لما تقدم وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس لشهوة، لأن ذلك دليل على الرضا. اللهم صل وسلم. وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط، وإلا لم ينفذ، لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري لقوة العتق وسرايته. الثالث خيار الغبن، وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8، أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، وقيل يقدر الغبن بالثلث، اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل. يعني اشتريت سلعة من السوق وجدت أنك مغبون، بجانبه تجد أنها بأقل، فهذا غبن. أي نعم. وهذا يكثر خاصة في أسواقنا، يكثر الحقيقة بشكل يعني يبهر. أن تمشي في السوق فيقول لك مثلا هذه 100، بجانبه يقول لك 50، أو يقول لك بكذا. يعني جربوا، امش بالسوق واسأل عن سلعة واحدة لا تجد أن الثمن واحدا، وهذا إذا صار فيه غبن للمشتري أن الخيار بالغبن. قال: والأولى أن يقيد الغبن بما يخرج عن العادة، قاله في الشرح، يعني الغبن الكثير يخرج عن، لكن إذا كان الغبن قليل 1 أو نصف أو زيادة قليلة، فهذا يعني لا يسمى غبن أو لا يعتبر غبن، فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك، لأن الشرع لم يجعله له، ولم يفت عليه جزء من الببيع بأخذ الأرش في مقابلته. وله 3 صور: أحدها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني صور الغبن 3: أحدها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. الثانية النجش، وقد سبقا يعني ذكرته، هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا في استفسار أو شيء، بس أنت مخربط لي الأسئلة هذه، من يقرأ؟ ما هو حكم من اشترى شيئا بمال حرام؟ حرام. تشتري شيء بمال حرام؟ حرام. ها؟ ايش؟ هل ايش؟ الغش محرم؟ وباشكال محرم الغش في التجارة، اي في التجارة، في الامتحان، في الدلالة على الطريق، الغش حرام، من غشنا فليس منا، ها في كل شيء. اين ها؟ لا ما ينحصر الغش، من غشنا هذا عام فليس منا. هو صحيح السبب في البيع انه وجد يعني طعاما اصابته السماء، فصاحب الطعام جعل يعني الندى أسفل، الرطب أسفل، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في الطعام وأخرج يعني الرطوبة، أخرج الرطب، وقال هلا جعلته ظاهرا؟ ما هذا؟ قال أصابته السماء. قال هلا جعلت هذا ظاهرا؟ ثم قال قاعدة عامة، من غشنا فليس منا. هذه قاعدة تعم كل غش، حتى لما تدخل الاختبار البراشيم والغش حرام. اي نعم فاهم. اي نعم نعم. ها ومتى جيت انت؟ نعم. ها الجمعة؟ اي نعم، يعني اختيار بعض المحققين من العلماء انه ما صحت به الجماعة صحت به الجمعة. اين ايش باقي من الاسئله؟ ها ما هو الدليل؟ الدليل جبت لك الدليل. وش ما هو تعريف ايش الميسم؟ الميسم هو يحمل الحديده في النار ويكوي بها صفحه البهيمه او اذنها حتى يكون علامه لئلا تضيع. فمنهم من يكون علامته مثل باكورة أو علامته يعني يجعل عليها على الآن لا حاجة للميسم، ممكن بالبوية التي يعني الصبغة التي لا تزول. أوه لعبة البلوت حرام، ما يجوز بلوت أو الورق من دون قمار، هذا مضيعة للوقت. مثلك طالب وشاب لا ينبغي أن تضيع وقتك بالبلوت. البلوت الحقيقة أنه خدعة الشيطان، لابد أن يصل أصحاب اللعب بالبلوت إلى الملاسنة والمخاصمة والملاعنة، هكذا يحصل بينهم، ولابد لا تلعب مع أهل البلوت يضيع وقتك. وش يدريك عنه أجل تعرفه؟ ها سؤال ما يخالف، سؤال طيب، أقول سؤال طيب، وهذا يدل على ما شاء الله حرصك. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا استأجرت إيش قطع زراعي، قطع زراعية، ولم إيش أنت اللي كتبت يا ولم يحتج يعني قطعة زراعية والسوى ولم يعيش ولم ينجح ولم ينجح. لا يمكن ما نجح في الزراعة بسبب إهماله. بعتك قطعة للزراعة على أساس أنها بيضة وأنت تعمل بأسباب الزراعة وأنت رحت تنام نمت وما زرعت فيعني ما ما ما يجوز ردها. إيه ما يجوز رد رأس المال لأن رأس المال على أرض بيضاء وعليك السعي لزراعتها. مثلا المشتري عليه السعي إلا أن يكون فيها غش كأن تكون لا تنبت كأن يكون يعني تربتها غير صالحة فيها ملح يعني فيها غرر فيها غش فهو يرده بسبب هذا الغرر لا بسبب أنه لم تزرع لأنه قد يكون الذي اشتراها نام. نعم فالسبب من المشتري. متى يكون البيع المنتهي بالتمليك جائز؟ والله في النفس شيء من هذا البيع المنتهي بالتمليك هذا لا هو بيع ولا هو أجرة لا هو بيع ولا هو أجرة. يقول تعطيني مثلا كل شهر كذا وفي النهاية يعني إذا دفعت آخر قسط فتكون قد اشتريتها وإذا لم تدفع فترد على فيه غرر عظيم جدا. هذا لا هو بيع ولا هو إجارة فالأولى اجتنابه. لا بد أنه حينما يأخذه يأخذه بعقد معلوم إما بيع وإما إجارة. هنا يدخل داخل يدخل داخل يدخل إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. دعك من الناس هذولا إذا يعني كان في داخل المسجد ولم يصلي منفردا صلاته صحيحة لكنه فوت على نفسه الأجر فوت على نفسه الأفضلية. أين التقدم أفضل؟ نعم وهو المطلوب. إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. والصف الأول أفضل الصفوف الأول للرجال أفضل. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها بعكس صفوف النساء. فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أي مقبل إن شاء الله يوم عاشور يصومون يوم عاشور. نعم هنا أي أنا أولى بموسى منكم. نعم يخالف اليهود طيب حرر سؤالك وبين لي وش الموضع اللي أشكل عليك. صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم لماذا تصومون فقالوا ذلك اليوم يعني يوم عظيم نجى الله فيه موسى.